انا ما قلتش في عهد حاجة، انا عهدتك انني انقذ اهلك، لكن المسألة اللي فيها خلاف ان هذا ليس من اهلك. ليه ليس من اهلك؟ انه عمل غير صالح. هنا تنظر الى عبارة القرآن الموحية انه عمل، ما قالش انه عامل غير صالح او انه عامل غير صالح، فذاتيته غير ملحوظة في المسألة، ذاتيته نفسها مش ملحوظة، انما عمله هو اللي ملحوظ، لان الانسان ذاته عمل، الذات دي بتاخد نسبها الان وبعدين العمل بياخد نسبه الثاني. من ناحية الذات هو صحيح من ابنك، انما من ناحية العمل ما هوش ابنك. يبقى وانا اعترافي بالاهلية للنبوة من ناحية العمل لا من ناحية الايه، لا من ناحية الايه الزواج. اذا فحين يقول الذين يبغضون رسول الله صلى الله عليه وسلم ان محمد بموت اولاده الذكور صار ابتر، هم خاضعون في ذلك لمنطق من؟ لمنطق الارض. يريد الله ان يعدل منطق الارض ومعاييرها الى معاييره هو، فيقول لهم ان كان على معاييركم ده صحيح، انما يبقاش له ذريه، انما عند معاييري سيكون له فوق الذريه. ليه؟ لانه هيبقى له اتباع كثيرين. واذا اردتم بامتداد ذكر الانسان واستمراره، ماذا تريدون من هذا؟ تريدون منه ان اسمه يظل مردد في الكون، سيظل اسمه مردد في الكون على اعلى قمه، قمه في ان الحق سبحانه وتعالى سيقرن اسمه باسمه جل جلاله، فلا يؤذن لله الا وحين يشهد لله بلا اله الا الله، يشهد ايضا لمحمد بانه رسول الله. ده رفع ذكر، ورفع ذكر من مين؟ من الجمهره البعيده عن لحمه نسبه، انما هي القريبه من لحمه ايمانه. يبقى ان كنتم عايزين ذكر يبقى ما فيش ذكر اشهر من كده. في نجوى الانسان يصلي عليه ويسلم عليه، في كل عمل الانسان يقتدي به، ماذا تريدون من الذكر خيرا من هذا؟ اذا فان كان الابتر، والابتر انتم وليس الابتر محمد، لانه موصول الذكر الى ان تقوم الساعه، وحين تقوم الساعه ينبه ذكره اضعاف اضعاف ما نبه ذكره في الارض، لاننا نعلم منزلته صلى الله عليه وسلم اخبارا بمسائل قد تكون غيب. فاذا ما جئنا الى الاخره الذي كنا نقراه كخبر او كغيب سيصير مشهدا ونعرفه عروس الكون كله. اذا فانتم حينما قلت ان محمد ابطل يبقى غلطت في الايه؟ غلطت في المقياس. فاراد الحق سبحانه وتعالى ان يسلي رسوله عن هذا القول فقال له إيه؟ انا اعطيناك الكوثر. هنا معط هو الله، ومعطى هو الرسول، والشيء الذي اعطيه هو الكوثر. عندنا معط هو الله، ومعطى هو رسول الله في الكاف، والشيء الذي اعطيه اللي هي المنحه او النعمه الكوثر. كلمه الكوثر هذه حين تستعمل في اللغه نسب الاشياء قله وكثره، يقال هذا اقل وهذا قليل وهذا كثير وهذا اكثر وهذا كوثر. اذا كلمه كوثر دي اوسع الالفاظ اداء لمعنى الكثره، تقول كثير وتقول اكثر وتقول كوثر. اكثر ملاحظ فيها انه كثير بالنسبه لنوعه، يعطى مثلا شيء من المال انما يعطى كثير، نقول ده اعطي مال كثير، لكن يعطى مثلا مال وبعد ذلك يعطى صحه ويعطى سعاده كثيره ويعطى نبات كثير ويعطى حيوان كثير ويعطى كذا، يبقى تعدد الانواع في الكثره، يعني اكثر انما تتاتى بكثره في نوع واحد، ولكن كوثر تتاتى بكثره في انواع متعدده. فاذا قال الله انا اعطيناك الكوثر معناه ايه؟ انه اعطاه الكثير الاكثر من كل شيء. قد يعطى الكثير الاكثر من نوع واحد